الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، بعد أيام قليلة تأتي مناسبة الهجرة، يأتي رأس العام الهجري، والهجرة حركة، وليس في الدين إسلام سكوني، يعني أنت كما تتمنى تعيش، لكنك معجب بهذا الدين، تقدر عظمة هذا الدين، تقول للناس إن هذا الدين حق، إن هذا القرآن حق. هذه الحالة السلبية، الإعجاب السكوني، ليست واردة في الإيمان. الدين حركة، وما لم تتحرك من مكان إلى مكان، من موقف إلى موقف، من أصدقاء قبل أن تعرف الله إلى أصدقاء بعد أن تعرف الله، ما لم يكن هناك حركة، ما لم يكن هناك تبديل، ما لم يكن هناك انتقال، فالإسلام الذي تتوهمه إسلام سكوني غير حركي. لذلك يعني الذي تم أن التاريخ الإسلامي لم يكن لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لهجرته، لأن الهجرة حركة. يعني أتمنى قبل أن أتابع الموضوع، ما لم تقف موقف معين، ما لم تعطي، ما لم تأخذ، ما لم تغضب، ما لم ترضى، ما لم تصل، ما لم تقطع، ما لم تنتقل من مكان إلى مكان، من موقع إلى موقع بسبب إيمانك، فهذا الإيمان الذي أنت عليه ليس هو الإيمان الذي أراده الله عز وجل. لذلك إن الهجرة قمة التضحية بالدنيا من أجل الآخرة. كل إنسان أيام ببلده، بمسقط رأسه، له مكانة، له أسباب للرزق، له معارف، له أصدقاء، لكن إذا ثبت له أن بقاءه في هذا البلد يعيق تقدمه الديني، فلا بد من أن يهاجر. لذلك الهجرة قمة التضحية بالدنيا من أجل الآخرة، ذروة إيثار الحق على الباطل. الهجرة في أدق تعاريفها ليست انتقال رجل من بلد قريب إلى بلد بعيد، وليست ارتحال مفتقر من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، إنها إكراه رجل آمن في سربه، ممتد الجذور في مكانه، إلى إهدار مصالحه والتضحية بأمواله وتصفية مركزه والنجاة بشخصه، من أجل ألا يفتن في دينه. المحرك هو الدين، الآن الحركة مال فقط، بينتقل من بلد يعبد فيها رب العالمين إلى بلد فيه من التفلت ما يبعد أكبر مؤمن عن الدين. الحركة الآن حركة مالية فقط، يبحث عن مركز، عن منصب، عن مال، عن دنيا عن متاع، أما الهجرة حركة دينية، حركة من أجل الإيمان، حركة من أجل أن يعبد الواحد الديان. أيها الإخوة، هذه الصعاب، صعاب الهجرة لا يطيقها إلا مؤمن يخاف على سلامة إيمانه ويسعى إلى مرضاة ربه، أما الهياب الخوار القلق فما يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني بأصل فطرة الإنسان، الإنسان يتعلق بمسقط رأسه، حيث العادات والتقاليد والمعارف والأصدقاء والأقارب، لكن أحياناً يكتشف، وهي حالات الآن نادرة في العالم الإسلامي، أن هذا المجتمع يبعده عن ربه، لذلك لا بد من الهجرة. يعني أحياناً تترك مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أخرى بعد الإيمان، نوع من الحركة، تترك حرفة لا ترضي الله، حرفة كسبها حرام إلى حرفة دخلها حلال. أريد أن أوسع معنى الهجرة، ترك شيء يبعدك عن الله إلى شيء يقربك منه. قد تترك من حي إلى حي، من عمل إلى عمل، من أصدقاء إلى أصدقاء. أيها الإخوة، أولاً من الدلائل والعبر التي تؤخذ وتستفاد من الهجرة، بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام له سنة قولية، تحدث أحاديثه منهج، وله سنة عملية أفعاله منهج، وله سنة إقرارية، إذا فعل أمامه شيء وسكت فهو صحيح، هذا للنبي وحده، سنة قولية وسنة عملية وسنة إقرارية. لذلك الهجرة عمل، فالهجرة منهج، الهجرة تشريع، أن بين مبادئ الحق وأوهام الباطل، بين عناصر الخير وقوى الشر، بين رسل الهداية وشياطين الغواية، تناقض كبير وصراع مستمر وحرب ضروس. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى مكر به هؤلاء؟ إنهم يعرفونه قبل غيرهم، يعرفون صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، وأنه ما زاد عن أن دعاهم إلى الله ليوحدوه ويعبدوه، وأنه أمرهم بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وأنه نهاهم عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنه رحمة مهداة ونعمة مزجاة. أيها الإخوة الكرام، في السيرة النبوية المطهرة وفي معركة الخندق بالذات، جاءت قبيلة غطفان لتحارب النبي عليه أتم الصلاة والسلام. زعيم هذه القبيلة رجل من وجهاء العرب، هذا الزعيم وهو في خيمته في الطرف الآخر من معسكر النبي الكريم، وفي ليلة ليلاء، قال لنفسه، اسمه نعيم، قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا أنت هنا؟ تابع حديثه لنفسه، من أجل أن تحارب هذا الرجل الصالح ماذا فعل حتى تقاتله؟ هل انتهك عرضاً؟ هل سفك دماً؟ هل أكل مالاً؟ أين عقلك يا نعيم؟ شو التفكير؟ فكر، تحارب من؟ تحارب قاتل؟ تحارب مغتصب؟ تحارب منحرف؟ تحارب إنسان صالح؟ أين عقله؟ وقف في خيمته واتجه إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على سيدنا محمد. النبي الكريم دهش، قال له نعيم؟ قال له نعيم. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت مسلما. أنا أقول أيها الإخوة، لحظة تفكير لدقيقة نقلته من أهل الشرك وأهل النار إلى صحابي جليل من أهل الجنة والرحمة. لحظة تفكير، لحظة وقف مع الذات. أين عقلك يا نعيم؟ تحارب من؟ تحارب هذا الرجل الصالح؟ ماذا فعل؟ انتهك عرضاً؟ سفك دماً؟ قتل إنساناً؟ أين عقلك؟ وصار نعيم ابن مسعود من أكابر الصحابة. وهذه قصة تتكرر كل يوم، لحظة تفكير، لماذا أنا في هذا العمل الذي لا يرضي الله؟ ماذا بعد هذا العمل؟ في موت. ماذا بعد الموت؟ في جنة يدوم نعيمها، أو في نار لا ينفد عذابها؟ أيها الإخوة، من اللقطات الرائعة أن سيدنا خالد حينما أسلم، سيدنا خالد لما أسلم لكن أسلم متأخرا، قال له النبي كلمة مذهلة، قال له عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرة، إن أنت ذكي، وكان من الممكن أن ينقلك ذكاؤك إلى الإيمان، فلماذا تأخرت؟ عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. أيها الإخوة الكرام، أمثل هذا المخلوق الأول والنبي المرسل ينكر به؟ أمثل هذا الإنسان الكامل يكاد له؟ إنها معركة الحق والباطل. أقول دائما أيها الإخوة، الله عز وجل واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود. معنى ممكن، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، ومعنى ممكن الوجود، ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. طيب هو أليس من الممكن أن يجعل الله كفار الأرض في كوكب آخر؟ ممكن، ما في عندنا ولا مشكلة، كوكب في مؤمنين، كوكب في كافرين. أليس من الممكن أن يكون هؤلاء الكفار المجرمون المنحرفون في قارة خاصة بهم، أو في حقبة زمنية خاصة بهم؟ لكنه شاءت حكمة الله أن يكونوا معاً في أي بلد وفي أي مكان وفي أي زمان، في مؤمن في غير مؤمن، في مستقيم في منحرف، في محسن في مسيء، في صادق في كاذب، في خير في مجرم، بكل بلد أراد الله أن يكون هؤلاء مع هؤلاء. بعضهم قال لماذا؟ قال لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبر والتضحية. فأن يكون هناك مع المؤمنين أناس آخرون، هذا قدرنا، واقبل هذا القدر. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. حتى الأنبياء نخبة البشر صفوة البشر لهم أعداء. أيها الإخوة، الدنيا في حقيقتها دار تكليف وابتلاء وانقطاع، تكليف وابتلاء وانقطاع. الدنيا فيها تكليف، أنت مكلف أن تعبد الله، هذا التكليف هو علة وجودك، هو سبب وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دار تكليف ودار ابتلاء، إنا كنا مبتلين. كل شيء يصيب الإنسان إن كان سلبيا فهو ابتلاء، وإن كان إيجابيا فهو ابتلاء. أنت مبتلى إذا كنت غنيا، مبتلى بالمال، وأنت مبتلى إذا كنت فقيرا، وأنت مبتلى إذا كنت قويا، مبتلى إذا كنت ضعيفا، أنت مبتلى إذا كنت صحيحا، مبتلى إذا كنت مريضا. إنا كنا مبتلين. أي شيء يصيبك إيجابي أو سلبي هو مادة ابتلائك مع الله. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن هي دار تكليف ودار ابتلاء ودار انقطاع. كل شيء يمضي. والآخرة دار تشريف وجزاء وخلود. مكان الانقطاع خلود، مكان الابتلاء جزاء، مكان التكليف تشريف. ثلاث كلمات وثلاث كلمات: الدنيا دار تكليف وابتلاء وانقطاع، والآخرة دار تشريف وجزاء وخلود. وإن الابتلاء يكشف حقيقة المؤمن لنفسه أولاً ولمن حوله ثانياً، وثباته على مبدئه وإصراره على مرضاة ربه وحبه لله تعالى، وكيف أنه يضحي من أجله بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. إنه يكشف صبره على الشدائد حفاظاً على دينه، ويكشف صبره على الشدائد حفاظاً على دينه. والشدائد تدفعه إلى التوكل، وبالتوكل يصرف عنه السوء وتساق إليه الخيرات. ونتائج التوكل تزيده معرفة بربه وحبا له. إن هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أيها الإخوة، المقولة التي يقولها النبي الكريم فيما رواه عبد الله بن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذه الدنيا دار التواء لا تستقيم لإنسان، قد تؤتى المال ولا تؤتى الصحة، قد تؤتى الصحة ولا تؤتى المال، قد تؤتى الزوجة ولا تؤتى الأولاد، قد يكون الأولاد والزوجة غير صالحة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح في موت، في مرض، في شدائد، في جفاف، في أزمة اقتصادية، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه موقت، ولم يحزن لشقاء لأنه موقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، ماذا بعد البلاء؟ إنه الجزاء، في بلاء وفي جزاء. إنه الجزاء في الدنيا والآخرة، والحفظ والنصر للمؤمنين، والإحباط والخذلان للكافرين، والعاقبة للمتقين، ورحمة الله قريب من المحسنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. هذا قانون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالبطولة أن تكون جنديا لله، إن كنت كذلك فأنت المنتصر. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عقب إحدى المعارك يخاطب الذين مكروا به في الأمس ليثبتوه أو ليقتلوه أو ليخرجوه، ها هم هؤلاء قتلى وصرعى في ساحة المعركة، وقد أمر بهم أن يدفنوا في القليب في القبر. إنه يخاطبهم قائلا: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما جيفوا؟ جيف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. أخواننا الكرام، كل بطولتك أن الإنسان إذا اقترب أجله لا يندم على ما فات. بطولتك وأنت حي ترزق، وأنت في شبابك، وأنت في عنفوان رجولتك، أن تعرف أنك مخلوق للعبادة، وأن تعبد الله. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. أنا أقول لكم أيها الإخوة، الذكاء متعلق بالنهاية، بنهاية المطاف. من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ من هو الموفق؟ من هو المتفوق؟ الذي عرف الله في وقت مبكر في حياته، وتحرك في عمره وفق منهج الله. فإذا جاء الموت، هل تصدقون أيها الإخوة أن الموت عند أصحاب رسول الله كان عرسا لهم؟ والله الذي لا إله إلا هو، قرأت ودرست تاريخ الصحابة مرتين أو ثلاثة، أذكر أنني درست 70 صحابي. الشيء الذي يلفت النظر أن في حياتهم جميعا قاسما مشتركا واحدا، وهو أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. النبي الكريم تفقد سعد بن الربيع عقب معركة أحد، ما عرف عنه شيئا، أرسل صحابيين يتفقدوه في المعركة. وصلوا إلى أحد، اقتربوا من القتلى، فإذا هو بينهم لكنه لم يمت. سألوه: يا سعد، أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ يعني ما وضعك؟ قال: أنا مع الأموات، ولكن أبلغوا رسول الله مني السلام، وقولوا له وهو يموت: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرق. يعني كان في أسعد لحظات حياته، وأقول لكم هذه الكلمة، أنت كمؤمن أكبر إنجاز تحققه أن الموت الذي يخافه كل البشر ويرونه أكبر مصيبة هو عندك كمؤمن عرس، الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. لذلك حينما أشرف بلال على الموت سمع ابنته تقول وا كربتاه يا أبتي، قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني في أذكى وأعقل من إنسان النهاية التي المفجعة لكل البشر تعد عنده رحمة؟ أيها الإخوة الكرام، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. هؤلاء الأنصار الذين هاجر النبي إليهم قدموا مثلا رائعا من أمثلة التضحية والإيثار، وأنموذجا فذا للتعاون بين المؤمنين. كل هذا كان تعبيرا عن عمق إيمانهم وسمو مشاعرهم. لقد زكى الله صنيعهم، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني كتطبيق، أيام يأتي إلى هذه البلدة طلاب علم من شمال البلاد، من جنوبها، من أفريقيا، من روسيا، من دول إسلامية، أنا الذي أراه أن هؤلاء المؤمنين المقيمين في هذه البلدة الطيبة يرحبون بطلاب العلم، يسكنونهم في بيوتهم، يقدمون لهم بعض المساعدات. هذا نموذج مما كان بين الأنصار والمهاجرين. في الشام، والفضل لله عز وجل، هكذا علمت أنه البلد الأول في إكرام طلاب العلم الأول. في بلاد أخرى أغنى منا والطالب يقدم له أشياء غالية جدا، أما عندنا في إكرام حقيقي، وهذا من فضل الله على هذه البلدة. سيدنا سعد بن معاذ هو سيد الأنصار، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام عشية معركة بدر حيث يجسد موقف الأنصار. يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخطه لقضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعادي من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا الإيمان، تعاون، بذل، تضحية، نحن جميعا فريق عمل واحد، كل أخ كريم ضمن عمله، ضمن اختصاصه، هذا بالطب يقدم جزء من معالجته لطلاب العلم الفقراء، هذا محسن يقدم جزء من ماله لمن هو محتاج لهذا المال. المؤمنون فريق عمل واحد، بل الكل لواحد والواحد للكل. هذا مجتمع المؤمنين، هؤلاء الذين آووا ونصروا من جاءهم مهاجرا في سبيل الله، أعد الله لهم مغفرة ورزقا كريما، وفازوا بمرضاة الله تعالى. وهذه المرضاة أثمن ما يناله مخلوق على وجه الأرض. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يعني لو أردنا أن نقول ما التطبيقات العملية للهجرة، يعني أنت في مكان الفتن كبيرة جدا واحتمال أن تضعف أمامها قائم، فالهجرة تقتضي أن تترك هذا المكان إلى مكان، وقد يكون المكان الآخر أقل دخلا لكن أكثر أمنا مع الله. فالعبرة أن تتحرك إلى مكان تكون أقرب إلى الله فيه من المكان الأول، أن تخالط أناسا يقربونك من الله، أن تبتعد عن أناس يبعدونك عن الله عز وجل. هي مفاهيم للهجرة صغيرة نعيشها كل يوم. لذلك أيها الإخوة، شتان بين من يعارض الحق وبين من يؤيده، شتان بين من يصدق النبي وبين من يكذبه، من يخرجه ومن يؤويه، من يقاتله ومن ينصره، شتان بين المؤمن وغير المؤمن. أنا أرى أنه ما من إنسان على وجه الأرض أشقى ممن وقف في خندق مضاد للحق. كن مع الحق، كن مع أهل الإيمان ولو كانوا ضعفاء وفقراء، ولا تكن مع أهل العدوان والطغيان ولو كانوا أقوياء وأغنياء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أخواننا الكرام، في درس من الهجرة المسلمون يحتاجونه من أقاصي بلادهم إلى أقاصيها: التوكل بالمفهوم الصحيح، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على رب الأرباب وكأنها ليست بشيء. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها كالعالم الغربي، بل أن تؤلهها، بل أن تنسى الله إذا أخذت بها، هذا سهل. وسهل جدا أيضا كحال أهل الشرق، لا يأخذون بها إطلاقا، يتواكلون على الله تواكلا لا يرضي الله. الحالتان مرضيتان، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تنسى الله، أو ألا تأخذ بها كسلا وأن تدعي أنك متوكل على الله. الموقف الكامل الذي كان عليه النبي وأصحابه أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني النبي الكريم انتقل من بيته في وقت قل ما يتحرك فيه الناس، وتوجه إلى غار ثور، قبع فيه أياما ثلاثة، واستأجر دليل، ومعه صديق، معه خبير بالطريق، أخذ بالأسباب كلها وكأن هذه الأسباب كل شيء. لما وصلوا إليه إلى الغار وقال سيدنا الصديق: يا رسول الله، لو أن واحدا منهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. قال له النبي الكريم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ النبي الكريم لم يكن في هذه اللحظة معتمداً على الأسباب التي أخذ بها، لكنه كان معتمداً على الله عز وجل. فهي بطولتك بالدراسة، بالعمل التجاري، بالطب، بالهندسة، بكل شيء. المؤمن الصادق يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فكل الأسباب أخذ بها النبي، ومع ذلك لما تبعه سراقة كان واثق من الله، قال له: يا سراقة، ما قولك لو لبست سوار كسرى؟ شو سوار كسرى؟ إنسان ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول له: يا سراقة، ما قولك لو لبست سوار كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة سالم، وسأؤسس دولة، وسأنشئ جيش، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسوف تأتيني الغنائم إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. وفي عهد عمر جاءت كنوز كسرى، وبحث عن سراقة وألبسه سوار كسرى. وقال سيدنا عمر: يعني عجبا عجبا، أعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرى؟ هذا وعد الله عز وجل، والوعد قائم، وإلهنا هو إله الصحابة الكرام، وعده قائم. أنت قد ترى أن العالم الإسلامي بوضع صعب جدا، دول فقيرة متخلفة ضعيفة، والله الذي لا إله إلا هو لو عادت إلى ربها واصطلحت معه لوصلت راياتها إلى أطراف الدنيا مرة ثانية، الوعد قائم لأنه. لذلك في قوله تعالى ورد: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أيها الإخوة، أنا أرى أن هذا الدرس درس يحتاجه المسلمون، يحتاجه الطالب بيدرس دراسة متقنة وبيتوكل، يحتاج المدرس، يحتاج الطبيب، يحتاج المحامي، يحتاج المهندس، أي إنسان بحرفته يحتاجه. أن تأخذ بأسباب النجاح وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في عندنا سؤال يأتي كثيرا، أن الصحابة كلهم هاجروا خفية إلا سيدنا عمر هاجر نهارا جهارا، وقال: من أراد أن تثكله أمه أو أن يتيم ولده فليحق بي إلى هذا الوادي. أقول لكم هذا موقف شخصي. قد يقول قائل: النبي لم يفعل هذا، النبي مشرع، لو أن النبي الكريم أخذ هذا الموقف لعد اقتحام الأخطار سنة وأخذ الاحتياط حراما. نبي مشرع، سيدنا عمر أخذ موقف شخصي. لذلك لو جاء هذا السؤال يعرفوا الجواب: النبي مشرع لأمة، فلو فعل النبي فعل عمر لكان اقتحام الأخطار واجبا وسنة، أخذ الحيضة حراما. النبي أخذ بالأسباب، سيدنا عمر أخذ موقف يدفع هو ثمنه لو لم ينجح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة، الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري